الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، إحنا لسه بنتكلم مع بعض حوالين جزئية تزكية النفس وضرورة الإنسان يزكي نفسه، وقلت لكم إن النفس دي عدو للإنسان، النفس دي أعدى عدو ليك. لو في يوم من الأيام ملكت الإنسان، لو في يوم من الأيام نفسك هي اللي ملكتك وبدأت توجهك يمين وشمال، هتكون نتيجة هلاك الإنسان. علشان كده كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا رب لا تكلني لهذه النفس، لا تجعل هذه النفس هي القائدة، اجعلني أنا الذي أقود، اجعلني أنا الذي أملك هذه النفس. علشان كده كان سبحان الله من الآيات العجيبة وتفسيرات أهل العلم عليها قول يوسف عليه الصلاة والسلام: ربي قد آتيتني من الملك. قالوا: إيه الملك اللي سيدنا يوسف بيتكلم عليه؟ هل الملك هنا ملك مصر؟ قال: لا لا لا لا، ليس المغراض هنا ملك مصر، وإنما يشكر يوسف عليه الصلاة والسلام ربه أن أعطاه أن ملك نفسه، إنه ملك نفسه. يوم ما كان المرأة بتقول له: هيت لك، فهو اللي ملك نفسه، قال لها: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. حتى لما النفس من جوه يوسف عليه الصلاة والسلام فكرت بالهم، هو اللي ملك نفسه واستبق الباب، جرى على الباب: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ملك نفسه يوم ما كان في السجن فلم يعترض على قضاء الله، بل رضي بقضاء الله فملك نفسه. ملك نفسه يوم ما أصبح متمكنا في خزائن الأرض. صوت واضح؟ طيب، يوم ما كان متمكن على خزائن الأرض، بل متمكن في الأرض كلها، ومع ذلك ما غش وما ظلم. ملك نفسه يوم ما كان يعني يقدر على إخوته، لما يقولوا أذلاء فقراء فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، فملك نفسه يوم ما عفى، دعته نفسه إلى غضب وبطش وانتقام مما فعلوه، ولكن ملك نفسه فعفى وصفح وقال: لا تثريب عليكم اليوم. يبقى الإنسان منا يوم ما يملك نفسه، يوم ما يكون هو القادر على اتخاذ القرار، مش النفس هي اللي بتتخذ القرار، هتكون النتيجة إن الإنسان ده يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونهى النفس عن الهوى. هو اللي بيقول لنفسه: لا ده غلط. ونهى النفس عن الهوى، قال تعالى: فإن الجنة هي المأوى. وسبحان الله، قلت لكم إن النفس دي لها طرق كثيرة جدا بالتزكية، والأصول المتعلقة بالتزكية بتبقى دايما ماشية في محورين أساسيين. يعني واحنا بنتكلم على تزكية النفس بنبقى ماشيين في محورين: محور الأصول العامة اللي بنوصل الإنسان بيها لتزكية النفس، زي التزكية بالعبادة، زي التزكية بالعلم، زي التزكية بالرفقة والصحبة، فدي بنسميها تزكية بالأصول العامة. وفي بقى أصول خاصة. ايه الاصول الخاصه دي؟ الاصول الخاصه دي اخواننا واخواتنا، الله يبارك فيكم يا رب ويحفظكم، ان انا ابص كده، انا نفسي عندها مشكله اسمها مشكله الغضب، تبع النفس السبوعيه اللي بتميل للغضب والبطش والانتقام، ان انا اعالج حته الغضب، ان انا اعالج حته الارتباط بالدنيا الزائد، ان انا اعالج حته شهوه النساء. فدي بتبقى قواعد خاصه للأمراض الخاصة. إن إحنا بنتكلم دلوقتي على القواعد العامة اللي بالفعل إحنا لو طبقناها إحنا كل حاجة في حياتنا هتتغير تماما بإذن الله تبارك وتعالى. النهاردة إحنا هنتكلم على التزكية بالعلم. المرة اللي فاتت أنا اتكلمت معاكم على أصول عظيمة جدا متعلقة إزاي نزكي نفسنا بالعبادة، وقد إيه العبادة لو داومنا واستمرينا عليها بيكون لها أثر بيكون لها أثر فعلا على سلوك الإنسان وعلى أخلاق الإنسان. قد إيه كلما أكثر الإنسان من العبادة، كلما بفضل الله زكت نفسه. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم مع القانون العام الكبير جدا، ألا وهو قانون اسمه قانون التزكية، قانون التزكية بالعلم، إزاي نزكي أنفسنا بالعلم. مما لا شك فيه ان في القران ربنا سبحانه وتعالى، ويا ريت شبابنا الله يبارك فيكم وبناتنا ربنا يحفظكم جميعا، يا ريت تركزوا في اللي جاي ده، لان اللي جاي مهم قوي، اللي جاي ده مهم قوي. ربنا سبحانه وتعالى وضح لينا ان العلم له علاقه قويه جدا مع موضوع التزكيه. تعالوا نشوف ازاي. قال الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يخشى الله من عباده العلماء. الآية دي بتقول لنا إيه؟ الآية دي بتقول لنا إن في واحد قلبه مليء بخشية الله سبحانه وتعالى، وأصبح هذا الإنسان يخشى الله سبحانه وتعالى. والسؤال، إزاي الإنسان وصل لهذه الدرجة؟ إزاي وصل لمرحلة إن قلبه يبقى مليان خشية لله سبحانه وتعالى؟ الإجابة، لأنه اجتهد في طلب العلم، كان حريص جدا على طلب العلم، فكلما ازداد علما كلما ازداد خشية لله سبحانه وتعالى. كلما بيزداد علم، سواء الطلب أو التعلم أو بعد ذلك لما ربنا يفتح على ايديه ويعلم الناس، كلما بيجتهد في العلم كلما ربنا سبحانه وتعالى يملأ قلبه من خشية الله سبحانه وتعالى. فشوفوا كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه في الحديث، قال انا اعلمكم بالله، انا عندي علم كبير جدا بربنا سبحانه وتعالى، واشدكم له خشيه انا، وفي لفظ وانا اتقاكم لله. يبقى هنا لما اتعلم وازداد علما وازداد بصيره وعلمه الله سبحانه وتعالى، كان العلم ده وصلوا في النهايه لايه؟ وصلوا في النهايه الى ان هذا القلب اصبح قلب مليء بالخشيه. وانا قلت لكم ان التزكيه معناها امرين، ان انا ازيل المعاني السيئه واملى القلب بالمعاني الطيبه، تزكيه تزكيه تخليه وتحليه. فهنا العلم بيملى قلب الانسان، هنا العلم بيملى قلب الانسان بايه؟ بيملى قلب الانسان ب الخشية من الله سبحانه وتعالى. تعالوا شوفوا آية أخرى أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين لكم قد إيه كلما ازداد الإنسان علما كلما أدى هذا إلى تزكية نفس هذا الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى وليعلم الذين أوتوا العلم، شوفوا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا باختصار إن هؤلاء الذين آتاهم الله العلم لما نظروا في كتاب الله سبحانه وتعالى كانت النتيجة أخبتت القلوب. يعني إيه أخبتت القلوب؟ هذه القلوب انكسرت بين يدي الله سبحانه وتعالى وخضعت لله سبحانه وتعالى. فلما خضعت لله سبحانه وتعالى وانكسرت لله سبحانه وتعالى، حق لهذه القلوب أن يكون أصحابها من أفضل الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى، منزلة عند الله سبحانه وتعالى. شوفوا قد إيه العلم بيؤثر في الإنسان وبيؤثر في نفسية الإنسان. مرة ربنا يكلمنا عن عبادة عظيمة اسمها الخشية، ومرة يكلمنا عن عبادة أخرى اسمها عبادة الإخبات لله سبحانه وتعالى، وهو الانكسار والخضوع لعظمة وجلال الله سبحانه وتعالى. وتأثير إن العلم له تأثير على سلوك الإنسان، العلم له تأثير على سلوك الإنسان. وكلما يكون الإنسان أكثر اهتماما بالعلم الشرعي النافع، كلما ظهر أثره على الإنسان. فمرة ربنا سبحانه وتعالى يتكلم معانا على عبادة عظيمة اسمها عبادة خشية لله سبحانه وتعالى. القلب اللي اتعلم كتير وسمع عن ربنا كتير، سمع عن الآخرة وسمع عن أسماء الله، فعرف الله عز وجل وعارف الآخرة، كانت النتيجة أن القلب ده اتمال خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الأمر الثاني تلاقي ربنا بيكلمنا على حال آخر، وهو قول الله سبحانه وتعالى فتخبت له قلوبهم. يحصل هنا إخبات في القلب، والسبب في هذا الإخبات الإخبات هو الانكسار، الخضوع، هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، هو لله سبحانه وتعالى. ده حصل بسبب إيه؟ ده حصل بسبب اجتهاد الإنسان في العلم. قال الله سبحانه وتعالى، بص بقى الآية اللي جاية دي وهي آية مهمة جدا. قال الله سبحانه وتعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ده الناس اللي العلم ده ربنا سبحانه وتعالى رزقهم العلم، لما بتطلع عليهم آيات الله سبحانه وتعالى يخرون للأذقان سجدا، مش كده وبس، يخرون للأذقان يبكون، مش كده وبس، ويزيدهم خشوعا. يبقى سبحان الله، مرة ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا على الخشية، ومرة يكلمنا على الإخبات، ومرة يكلمنا إن أهل العلم ربنا سبحانه وتعالى بيزيدهم بهذا العلم، ربنا سبحانه وتعالى بيزيدهم بهذا العلم خشوعا. ده شوفوا أثر العلم، كل ده احنا ماشيين على قد ايه العلم ده بيؤثر في القلب، مرة خشية، مرة إخبات، مرة خشوع. طب تعالوا شوفوا الآية دي، هل قضية العلم متوقفة على ما يتعلق بالقلب، ان القلب بتاعنا كده ربنا يزكي لنا؟ لا لا لا، ده ويظهر أثر هذا العلم ايضا على عبادة الإنسان وعلى طاعة الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. بصوا الآية دي، شوف بقى لما ربنا أتاهم العلم، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. هنا ربنا بيقول لنا الراسخون في العلم كان حالهم إيه بعد ما ازدادوا علما؟ أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، ازدادوا إيمانا بالله سبحانه وتعالى، ازدادوا إيمانا بيوم القيامة. سبحان الله، أمر عجيب، أمر عجيب فعلا والله. العلم ده حاجة كده يعني رهيبة، كلما زاد الإنسان منه كلما يعني نفع هذا الإنسان. كذلك أيضا بصوا، إحنا أكتر الناس اللي اتفتنت في زماننا في معاصي، و و و الشاب اللي جاي يقول لي شمعنا صاحبي بيكلم بنات ولا لأ، شمعنا صاحبي بيعمل كذا وأنا لأ. الناس اللي اتفتنت في فتن الدنيا وبهرت بفتن الدنيا، ايه اكتر حاجه تخلي الانسان، وده من اعظم ابواب التزكيه، ايه اكتر حاجه تخليك لا تفتن بهذه المعاصي او لا تفتن بهذه الفتن او لا تفتن بهذه الشهوات؟ شهوات تعدي قدامك كده وانت اصلا لا تلتفت لها. العلم، العلم. شوفوا انا اعرف واحد متزوج، الواحد المتزوج ده نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه، كان عنده مشكلة كبيرة جدا مع أصحابه في العمل، إنه دايما بيرتشي دايما بيرتشي دايما بيرتشي دايما بيرتشي. فسبحان الله، واحد في يوم من الأيام جاي شغل جديد، فقعد معه وقال له يعني هذا المال الحرام هيؤدي إلى خراب البيت عندك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المال الحرام يدع الديار بلاقع. وفضل يسمع يسمع يسمع، وسبحان الله فضل مكمل في طريق المعصية لحد ما ابتلي هذا الرجل بالبيت بتاعه، حصل فيه حريق، ماتت زوجته، ومات 2 من الأولاد من 4، وخسر فلوس كتيرة جدا كانت موجودة في البيت. فكانت النتيجة إن هذا الإنسان تذكر كلمة هذا الرجل، تذكر العلم اللي سمعه، تذكر العلم اللي سمعه. فبعد ما تعلم العلم وشاف أثر العلم ده قدام عينيه، هل من الممكن الإنسان ده يرجع تاني يرتشي؟ لا خلاص، ولن يرتشي. ليه؟ وصلته المعلومة مسموعة، ووصلته المعلومة مرئية، فمن بعدها ما عاد للرشوة تماما. يا ترى الناس اللي دايما بتفتن، الناس اللي دايما بتفتن بالشهوات وتفتن دايما بالمعصية، ايه اكتر حاجة ثابتهم وتخليهم دايما لا يفتنوا بما يرون امام اعينهم؟ العلم. علشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم معانا على فتنة قارون، وان قارون فتن ناس كتير جدا، فتن ناس كتير جدا، وناس كتير جدا وناس كتير جدا كانوا بيقولوا زي ما ربنا سبحانه وتعالى، زي ما بيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، قال الذين يعني يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، إحنا نفسنا نكون زي قارون. طب أنتوا عارفين إن قارون ظالم، عارفين إن قارون جند من جنود فرعون، عارفين إن قارون ده يا ما جحد الزكاة، يا ما ظلم الناس، يا ما يعني كان بيسرق في التعاملات المادية، أنتوا عارفين إن قارون ده سيء جدا. أنتوا إيه اللي خلاكوا، إيه اللي خلى الفطرة عندكم منتكسة إن أنتوا نفسكم تكونوا زي قارون؟ عارفين مثلا زي زماننا إيه، زي منتج مثلا قمة السوء وقمة الفساد وقمة السفالة، أو مغني ساقط لا عنده علم ولا عنده فهم ولا عنده شيء، وتلاقي الشباب بيقلده، وتلاقي الشباب بيقلده، تلاقي شاب النهارده طالع يغني مهرجانات يقول لك ما هو فلان راكب عربيه بنت اللي مش عارف بكام، وفلان لابس سلسله ذهب بكام، وفلان عامل ايه، وفلان بيسوي ايه. ايه اللي خلى الناس تتفتن بالناس دي اصلا؟ قلة العلم. إنما اللي عنده علم لا يفتن بهذه الشوات اللي بتترمي عليه. قال الله سبحانه وتعالى، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شوفوا بقى الإنسان لما بيكون عنده علم، شوفوا بقى الإنسان لما بيكون عنده علم وربنا سبحانه وتعالى من عليه بالعلم، والله العظيم لو عرضت عليه فتن الدنيا كلها تعدى عليه كده ولا تلتفت، ولا التفت لها اصلا. انا اعرف احد المشايخ الدعاء، هو قائم على عمل خيري، عمل خيري جبار بملايين بملايين، وسبحان الله هو من افقر خلق الله، من افقر خلق الله. طب الملايين اللي بتعدي قدامك كده بتخش البيت وبتطلع من البيت وبتروح للناس، انت الملايين دي ما تفتنكش؟ يقول والله العظيم يعني انا شايفه اصلا في البيت اصلا نار، شايفه اصلا في البيت نار. هو ايه اللي وصله لده؟ اللي وصله ده العلم. علشان كده العلماء اللي كانوا في زمن قارون قالوا ايه؟ قال الذين اوتوا العلم، شوفوا هو ده، هو ده اثر العلم في التزكيه. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون، ولا يلقاها الا الصابرون. شفتوا بقى سبحان الله، شفتوا بقى الثبات هنا جه منين؟ شفتوا الثبات هنا جه منين؟ ثبات هنا باختصار الفتن ليه ما غرتش الانسان؟ يا جماعه في شاب بيدخل الجامعه وهو انسان كويس وكان بيحفظ قران وانسان صالح وانسان دين، دخل الجامعه، الجامعه افسدته، شاف صحابه واقفين مع بنات انا عايز اقف مع بنات، شاف صحابه بيشربوا مخدرات عايز اشرب مخدرات، شاف صحابه بيعملوا كذا انا عايز كذا، شاف صحابه بيعملوا كذا انا عايز كذا. في شباب كده، في بنات كده، في بنات كده، ولكن سبحان الله مع ابسط فتنه بتتعرض عليه بيقع، مع ابسط فتنه بتتعرض عليه بيقع. انما ربنا سبحانه وتعالى رزقه العلم، لما ربنا سبحانه وتعالى رزقه العلم، اللي ربنا سبحانه وتعالى مال قلبه بالعلم، اللي اهتم بالعلم، تكون النتيجه ان في وقت الفتنه، اللي في وقت الفتنة بيكون ما شاء الله لا قوة إلا بالله في غاية القوة، تعرض عليه الفتنة كده وتعدى عليه، هو لا يلتفت لها ولا ينتبه لها ولا يراها أصلا، هو مش شايفها أصلا. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. سبحان الله، ما غرتهم الدنيا، ما فتنتهم الدنيا. العلم بيكون سبب أساسي من الأسباب اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى بيهدي قلوبنا دايما للطاعة، اللي هي مفتاح كبير جدا في تزكية النفس. العلم دايما كل ما الإنسان بيكون بفضل الله حريص على العلم كلما زكت نفسه بإيه؟ بصوا شوفوا الطريق إلى الله عز وجل طريق مليان فتن، عليه فتن كبيرة جدا، والدنيا مظلمة قوي والإنسان محتاج فيه النور، النور ده في العلم. قال الله سبحانه وتعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فاء العلم بياخد الإنسان وبيبين له الطريق وبيبين له يمشي إزاي، فتلاقي الإنسان ما شاء الله لا قوة إلا بالله ماشي بطريقة غير طبيعية، ماشي بنور الله، ماشي بهداية الله سبحانه. مش كده وبس، من ضمن الأمور اللي بيعمل بيها القلب، بيعمل بيها الإنسان، أو الأمور اللي بيقوم بها العلم في تزكية الإنسان، إن هذا العلم سبب كبير جدا من الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيغفر بيها ذنب الإنسان، بيغفر بيها ذنب الإنسان. وكل ما الإنسان، أنتوا عارفين طبعا إن التزكية جزء أساسي منها مغفرة الذنوب، جزء أساسي منها إن ربنا عز وجل يغفر للإنسان. العلم كده، العلم كده. إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول إيه؟ عمر الخطاب كان بيقول إن الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة. وطبعا انتوا عارفين ان جبال تهامة بيتضرب دايما بيها المثل في الكبر والعظمة، جبال عظيمة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا، او عمر رضي الله عنه، عفوا، عمر رضي الله عنه بيقول ان الرجل بيخرج من بيته وهو عليه من الذنوب مثل جبال تهامة، راجل مليان ذنوب. طب ازكي نفسي ازاي بقى؟ قال: فاذا سمع العالم، هو قرب بقى من العالم، فإذا سمع العالم خاف واسترجع وتاب من ذنوبه. أنا شفت بعيني في مجالس مشايخنا عشرات بل مئات من الشباب يجي المسجد، سبحان الله، يتأثر بكلام الشيخ، يخاف، يراجع نفسه، يتوب عن الذنب. قال عمر: فينصرف إلى منزله وليس عليه ذنب، فلا تفارق مجالس العلماء، فإن الله عز وجل لم يخلق على وجه الأرض تربة أكرم من مجالس العلماء. أفضل مكان، أفضل مكان على وجه الأرض، أفضل مكان خلقه الله هو المكان اللي فيه العلماء. تروحوا تقعدوا فيه، الدنيا بالنسبة لكم تتغير تماما. مش كده وبس، بل سبحان الله، كان العلماء دايما يقولوا، إن ما على القلب من سواد وصدأ إنما يزيله الله سبحانه وتعالى بالعلم. سفيان الثوري رحمة الله عليه كان يقول: الأعمال السيئة داء ومجالسة العلماء دواء. الأعمال السيئة بتاعتنا مرض عندنا، طب إزاي نعالج المرض ده؟ قال: بمجالسة العلماء. وكان عبد الله الأنطاكي رحمه الله يقول: دواء القلب في خمسة أشياء. شوفوا، دواء القلب في خمسة أشياء، قال منها مجالسة الصالحين والعلماء. أول حاجة قالها إن إحنا نجالس الصالحين ونجالس العلماء. وكان ابن حبان رحمة الله عليه يقول: مجالسة أهل الديانة والعلم. لما نقعد مع الناس اللي هم أهل ديانة وأهل علم، فإن الله عز وجل يجلو بمجالستهم عن القلب صدأ الذنوب. ربنا سبحانه وتعالى يجلو عن القلب صدأ الذنوب بمجالسة هؤلاء. ثم قال: ومجالسة العلماء تزكي القلب. طول ما أنا حريص على مجالسة العلماء، ربنا سبحانه وتعالى بيزكي لي قلبي، وكان لقمان الحكيم، بصوا اللي جاية دي بقى، وكان لقمان الحكيم يقول لابنه: يا بني، جالس العلماء، اخوانا اقعدوا، اسمعوا للمشايخ، اسمعوا للعلماء، وان يعني كان في تضييق او كان في شيء وما فيش علماء، اسمعوا مجالسهم على النت، على التلفزيون، اسمعوا مجالسهم. قال لقمان: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فان القلوب لا تحيا بالعلم كما تحيا الأرض الميتة بوابل القطر. زي ما ربنا بينزل المطر يحيي الأرض بعد موتها، كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى بيحيي القلب بعد موته لما بيسمع العلم وبيسمع العلماء. وإذا كانت التزكية مبناها على أن الإنسان يكون عنده حسنات كثيرة، هذه الحسنات تنير له القلب وتشرح الصدر، فالحسنات دي أنتم مش متخيلين مجالسة العلماء ومجالس العلم. الجلسة تقعدي فيها مع صاحبتك تقرأوا آية من كتاب الله وتقرأوا تفسيرها، تقعد مع صاحبك تقرأوا في كتاب من كتب الأحاديث وتعرفوا شرحها، أنتم مش متخيلين الجلسة دي ثوابها إيه عند الله عز وجل. قال كعب لو أن الثواب مجالس العلماء بدل للناس، لو ربنا سبحانه وتعالى بدا ليكم كده، اكشف ليكم عن ثواب مجالسه العلماء لاقتتلوا عليه حتى يترك كل ذي اماره امارته وكل ذي سوق سوق. والله الامراء والوزراء والمحافظين والناس دي هتسيب كل حاجه عشان تحضر مجلس العلم، وصاحب السوق الناس البياعين والتجار هيسيبوا كل حاجه لو ربنا كشف لينا عن ثواب مجلس العلم. يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لو في يوم من الايام قعدنا مع بعض كده نقرا كتاب نذكر حديث، واحد يكلمنا عن ام المؤمنين عائشه، واحد يكلمنا عن الصحابي الكريم ابو بكر الصديق، مجالس طيبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما جلس قوم يذكر الله سبحانه وتعالى، قاعدين يذكر ربنا سبحانه وتعالى، الا ناداه مناد من السماء قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وعرفتوا ليه العلم تزكيه؟ مش كده وبس، إذا كان التزكية مبناها الأساسي على زيادة الخير في الإنسان وزيادة الأعمال الصالحة وزيادة الأخلاق الفاضلة، فإحنا منتظرين إيه لما نجالس أهل الخشية من العلماء؟ منتظرين إيه لما تتعرفوا على مشايخ وعلماء وتشوفوا أحوالهم بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ والله يا إخواني، والله يعني أنا هقول لكم على موقف، يعني أنا الحمد لله يعني أنا تعلمت العلم على أكثر من 400-500 شيخ، قرأت عليهم واستفدت منهم وتعلمت منهم. والله العظيم كانت غايتي الأساسية مش إن أنا أستكثر من العلم، ولكن كانت غايتي الأساسية إن أنا أخذ من مواقفهم وأحوالهم ما ينفع الله عز وجل به قلبي. شيخنا الشيخ عبد الوحيد بخش ده شيخ من المشايخ موجود في المدينة النبوية المباركة، يعني وهو من العلماء الكبار الأفاضل، وأنا رحت زرت الشيخ في المدينة وقعدت معاه في بيته قرأت عليه، فأنا سألته يعني هو كان بيروي عن عالم ده له سند عالي جدا، وأنا رحت علشان أعلو في السند بتاعي. فسبحان الله وأنا بتكلم مع الشيخ قلت له يعني الفترة اللي حضرتك قرأت فيها على الشيخ محمد زكريا الكندهلوي، الفترة دي كان الشيخ مريض وكبير في السن وكان أهله قافلين عليه، ليه أنت الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح ليك إنك أنت الوحيد اللي تخش تقرأ على الشيخ في الوقت ده؟ قال لي والله يا ابني أنا طلبت مرة واثنين وثلاثة وعشرة من الشيخ ومن أسرة الشيخ ومن أهل الشيخ إن هم يفتحوا لي باب أقرأ على الشيخ، قالوا لي الشيخ مريض والشيخ كبير في السن خلاص ما عادش في طلبة علم يخشوا على الشيخ. قال لي والله وأنا كنت كل ليلة أقف بين يدي الله عز وجل وأدعو الله واستغفر الله وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يفتح لي، وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يهدي قلب الشيخ لي. وفي يوم من الأيام بعد طول ذل وافتقار بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى إذا الشيخ محمد زكريا الكندهلاوي يرسل لي يقول لي تعالى يا عبد الوحيد، فبيقول لي رحت له فلقيته بيقول لي اقرأ علي كتاب مشكاة المصابيح، كتاب في السنة معروف عند طلبة العلم في الحديث، كتاب مشهور قوي إن هو دايما بيقرأ في المجالس. فبيقول أنا تعجبت جدا من الشيخ وليه الشيخ يعني حريص على أن أنا أقرأ عليه وش من أنا بس بالذات. فبيقول لي والله أنا فوجئت بسأل الشيخ بقول له اشمعنى أنا اللي أنت فتحت لي، في كثير من الطلبة لم تفتح لهم اشمعنى أنا بالذات. فقال يعني جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي أقرأ عبد الوحيد بخش أقرأه مشكاة المصابيح. فطبعا بيقول لي أنا بكيت بكاء رهيب جدا، فقلت له متى رأيت هذه الرؤية؟ قال رأيتها منذ كذا وكذا يوم، ألف اليوم اللي أنا كنت قاعد فيه طول الليل أناجي الله سبحانه وتعالى أن يشرح الله عز وجل صدر الشيخ لهذا. فالشيخ ده رغم أن الحمد لله أنا حضرت معاه كتب كثيرة وسمعت عليه كتب كثيرة وقرأت عليه كتب كثيرة، إلا أن الله سبحانه وتعالى نفعني بهذا الموقف أكثر من قراءة عشرات الكتب. عارفين ليه؟ لأن بالفعل القرب من هؤلاء بتتعلم منهم معاني لا تجدها في الكتب. المعنى جميل الافتقار إلى الله وكثرة الدعاء والتوسل بين إيدين ربنا بالليل بأسماء الحسنى وصفات العلى ربنا يفتح ليك باب معين، ولكن والله كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعينة. احنا لما شفنا ده بعنينا من الشيخ عبد الوحيد مع شيخ محمد زكريا الكندهلوي، انا عرفت يقينا ان اذا اغلقت عليك الامور فعليك بالليل، عليك بالليل. شوفوا سبحان الله مجالسة العلماء بتفتح عليكم بايه، مجالسة العلماء بتفتح عليكم بايه. مش كده وبس، بل سبحان الله كلما كان الانسان اكثر مجالسة للعلماء واكثر مجالسة لهم طباع العلماء وطباع اهل العلم واهل الفضل هتسري اليه هو لا يشعر. علشان كده كان الإمام الغزالي له كلمة جميلة جدا، كان بيقول إيه؟ فمن جالس شخصا سارت إليه صفاته من حيث لا يدري. طيب لما أكون أنا بقى بجالس أهل العلم وأهل الفضل، صفاتهم من الخشية والإخبات والخشوع اللي ربنا اتكلم عنها في القرآن، ثباتهم على الحق، هدايتهم للطريق، هتكون النتيجة إن الصفات دي بتسري في الإنسان، بتسري في الإنسان، والإنسان منا لا يدري، والإنسان منا لا يدري. علشان كده كان يعني كان الإمام الخطابي رحمة الله وغيره من أهل العلم كانوا يقولون مجالسة ذوي المروءات تدل على مكارم الأخلاق، تدل على مكارم الأخلاق. طول ما أنا قاعد مع هؤلاء العلماء وقاعد مع هؤلاء المشايخ، هتكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يسري هذه الأخلاق اللي موجودة عندهم ومن رقة قلب ونحو ذلك، علشان تسري إلى قلب الإنسان. هذه المجالس، هذه المجالس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمن بينا علي بيها علي بينا علي بيها علينا، هذه المجالس حتما ولابد بتؤثر في القلب برقة، وتؤثر في القلب بسكينة كده ورقة تنزل في القلب كل من ينتبه إليها. ليه دايما كنا نسمع في أحاديث الصحابة وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب؟ هل علشان الواعظ هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا مما لا شك فيه هو أفضل من وعظ صلى الله عليه وسلم. هل لأن هم دول الصحابة وهم أفضل من استمع لموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن القضية ليست لأن هؤلاء هم الصحابة ولأن هؤلاء ولأن الواعظ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لقوة الموعظة. الموعظة لها أثر عظيم على القلب، لها أثر عظيم على القلب. كل ما الإنسان منا بيهتم بمجالسة العلماء ومجالسة أهل الفضل، بتكون النتيجة إن ده بيؤثر في قلبي، وباليقين مش بالرقة بس زي ما احنا سمعنا الآن رقت قلوبنا ودمعت عيوننا، لا مش بالرقة بس، وباليقين. حنظلة في الحديث اللي رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم، حنظلة بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار، بتكلمنا عن الجنة كأننا شايفين الجنة بعينينا، كأننا شايفين الجنة بعينين. احنا وصل عندنا من اليقين في كلامك يا رسول الله كأننا شايفين الجنة وكأننا شايفين النار، وده اللي احنا محتاجينه. مش كده وبس، لا ده الحياء، ربنا بيملأ قلب المؤمن حياء. شوفوا شوفوا التزكية ماشية ازاي، ربنا سبحانه وتعالى بيملأ قلب الإنسان المؤمن حياء بمجالسة هؤلاء الصالحين، حتى قال بعض الحكماء أحيوا الحياء في قلوبكم بمجالسة من يستحيا منه. لما أكون قريب من الناس دي، لما أكون قريب من الناس دي ويدلني على ربنا سبحانه وتعالى، يا نهار أبيض، ده حاجة عالية جدا. سبحان الله، كان في من الكلمات الجميلة قوي، من الكلمات اللي بيقولها يوسف بن أسباط أو يوسف بن الحسين. يوسف بن الحسين ده كان تلميذ قريب قوي من ذي النون المصري، أحد العلماء الوعاظ الكبار جدا في مصر. فكان بيقول أن أنا سافرت لذي النون المصري وقعدت معاه وكلمته وتعلمت على أيديه، وحان الوقت بقى خلاص أن أنا أرجع لأهلي. قال فلما حان وقت مفارقتي لذي النون قلت له من أجالس؟ تنصحني أجالس من؟ فقال عليك بمجالسة من يذكرك الله رؤيته. أول ما تشوفه كده تفتكر ربنا سبحانه وتعالى. في ناس كده والله، والله العظيم في ناس كده، أول ما تشوفوها كده تفتكروا ربنا سبحانه وتعالى. ويزيد في علمك منطقه، تقعدوا معاه، تقعد معاه، والله العظيم لا تقوم من معه إلا بعد أن تكون استفدت منه في العلم شيء كبير، في مسألة فقهية، آية بتفسيرها، حديث بشرحه. قال عليك بمجالسة من يذكرك الله رؤيته، ويزيد في علمك منطقه، ويزهدك في الدنيا عمله، ولا تعص الله ما دمت في قربه، يعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان قوله. انت بتشوفه كده تستفيد من علمه، تستفيد من اقواله، تستفيد من افعاله، لا تستفيد مش من اقواله، لا هو لما بيوعظك مش بيوعظك بالاقوال، لا انت بتشوف اصلا الموعظه عملا قدامه، هو بيعملها قدامك. فمجالسه هؤلاء نافعه جدا للانسان. سبحان الله، من الحاجات العجيبه جدا، من الحاجات العجيبه جدا اللي عشان تعرفوا قد ايه لا يزال العلماء يعلمون قدر مصاحبه الصالحين وتزكيه النفس بالعلم، قاتل 100 نفس، قاتل 100 نفس. لما قال العالم أنا عايز أتوب وعايز أرجع لربنا سبحانه وتعالى أعمل إيه؟ قال له في ناس هنا بتعبد ربنا، علماء صالحين، عباد صالحين، قرب منهم، قرب منهم، خليك معاهم، اتعلم منهم. قال اعبد الله عز وجل معهم. كانت النتيجة انه التفت بس للقرية اللي فيها العلماء النصحين والعباد الصالحين، التفت بس للقرية فقبضه الله. فلما قبضه الله يعني دخل الجنة، دخل الجنة. والسبب انه خد نية انه يروح يقعد معاهم. امال لو قعد معاهم هيبقى وضعه ايه؟ امال لو قعد معاهم هيبقى وضعه ايه؟ احنا محتاجين بالفعل ان احنا نرجع تاني لمجالس العلم، نهتم بيها، نرجع تاني لمجالس العلم، نسمع كتير. احنا ليس لنا عذر امام الله. النت عليه مئات الالاف من الاشرطة، موقع زي موقع الطريق الى الله سبحانه وتعالى، موقع عليه الاف مؤلفة من المرئيات، الاف مؤلفة من المواد الصوتية، الاف مؤلفة من الخطب، الاف مؤلفة من الدروس. ليه مهملين الموقع ده؟ ليه مهملين الموقع ده؟ خشوا واسمعوا، خشوا واسمعوا. انا من قيمه كام يوم كلموني قالوا لي يا شيخ عايزينك بس تبص كده على الصفحه بتاعتك عندنا في الموقع. ودخلت على الصفحه فوجئت ان انا لي اكتر من 2000 ماده دعويه موجوده على على على الموقع، وغيري وغيري وغيري وغيري. احنا ليه مهملين ده؟ تعال النهارده خش صفحه الشيخ الفلاني عشان هو عالم وفقيه، استفيد، خش استفيدي من صفحه الشيخ فلان لانه ما شاء الله مهتم جدا بالعقيده، استفيدي، خش عند الشيخ فلان مهتم جدا بالوعظ وبالتربيه والسلوك، استفيدوا يا جماعه، استفيدوا. العلم ده من اعظم ما يفتح الله عز وجل به علينا، العلم ده من اعظم ما يكون من الاسباب اللي فعلا ربنا عز وجل بيزكي بها النفس. يا اخوانا كم من الناس قد تابت بسبب تعلمهم للعلم، كم من الناس قد تابت بسبب حضورهم لمجلس علم، كم من الناس ربنا سبحانه وتعالى رزقنا التوفيق والسداد والقرب منه، وكان السبب في ذلك القرب من عالم أو القرب من شيخ. العلم ومن أعظم الأمور التي بها تزكى النفوس. علشان كده نصيحتي، نصيحتي ثبتوا عندكم أربع حاجات، أربع حاجات: مجلس فقهي لحد من الفقهاء، مجلس عقدي تتعلم فيه عقيدتك، مجلس تربوي تزكوي، تزكية يعني، مجلس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وخلي كل يوم يعني مثلا السبت عندي فقه، الحد عندي كذا، الاثنين عندي كذا، الثلاث عندي كذا، ودايما احرص على ده. وده الأمر الأول، احرص أنك تتعلم. الأمر الثاني، احرص أن مجالسك دايما مع أهلك، مع أولادك، مع أصحابك يكون فيها علم نافع، تعلم الناس بيها أمر معين، أمر جديد، هتكون النتيجة هتلاقي أثر على الناس، هتلاقي أثر ده عليك بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا يا رب يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.